الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والهبة مستحبة. الهبة هي تمليك جائز التصرف مالًا بلا عوض. يقول المؤلف رحمه الله: هذه الهبة حكمها أنها مستحبة، وذلك إذا قصد بها وجه الله. وما الذي تصح هبته؟ قال: ويصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه. يصح هبة المصحف وإن كان المصحف لا يصح بيعه، ويصح هبة كل ما يصح بيعه. فهذا ضابط، أن كل ما صح بيعه، وتقدم ما الذي يصح بيعه في بداية كتاب البيع، كل ما يصح بيعه تصح هبته. ومفهوم ذلك أن ما لا يصح بيعه لا تصح هبته. وعلى هذا فأم الولد مثلا لا يصح بيعها فلا يصح هبتها. ومثل ذلك ما لا يقدر على تسليمه لا يصح بيعه فلا يصح هبته. لو أن الإنسان سرقت منه دابة أو غير ذلك فوهبها لغيره لم تصح هذه الهبة، لأنه لا يصح بيعها لعدم القدرة على تسليمها. قال: وتنعقد بما يدل عليها عرفا، يعني من قول أو فعل، مثل إعطاء هدية فعل أو إعطاء مال لفقير، فيصح بقول بكل قول أو فعل دال عليه. وتلزم بقبض بإذن واهب، يعني أن الهبة متى تكون لازمة؟ قال: إذا قبضها المتهب بإذن الواهب، يعني قبضها أيضا بإذن الواهب. لو قلت لإنسان: أنا وهبتك هذا الكتاب وأذنت لك في قبضه، فقبضه، تكون حينئذ الهبة لازمة. أما قبل القبض أو لو قبضها بدون إذن فلا تكون لازمة، وحينئذ سيأتي معنا أنه يجوز الرجوع في الهبة قبل القبض، لكن على الكراهة. لو قال: وهبتك الكتاب، ثم قبل أن يقبضه قال: رجعت في الهبة، يجوز مع الكراهة. أو قال: وهبت لك الكتاب، ثم ذهب المتهب وأخذ الكتاب من غير إذن، يجوز للواهب أن يرجع لأنه قبضه بدون إذنه. قال: ومن أبرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل. يعني لو أن شخصا غريما لشخص، أنت أعطيت شخصا مالا فأصبح هو غريم لك، فيجوز أن تبرئه من هذا الدين، تقول: أنا أسقط عنك هذا الدين، حتى لو لم يرضى. فيقول المؤلف: ومن أبرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل. ويجب تعديل، يعني يجب على معط تعديل في عطية وارث، يعني إذا كان وارثا بقرابة من الأصول أو من الفروع أو من الحواشي، فيجب أن يعدل في العطية. فمن كان عنده أبناء أولاد ذكور وإناث فلا يجوز له أن يهب بعض ويترك البعض، أو عنده إخوة كلهم وارثين لا يجوز أن يعطي بعضهم دون بعض. ولذا قال: ويجب تعديل في عطية وارث، بأن يعني إذا كان وارثا، لكن إذا كان عنده إخوة لكن عنده ولد، الآن الإخوة يرثون أو لا يرثون؟ ما يرثون لوجود الولد، فحينئذ لا يجب التعديل في العطية، لكن يجب التعديل في العطية إذا كانوا وارثين. قال: بأن يعطي كلا بقدر إرثه، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا عنده إخوة وأخوات يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، أو أولاد بنين وبنات يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. يستثنى من ذلك الأمور التافهة أولا، فهذه لا يجب التعديل فيها. شخص أخذ أحد أبناءه وذهب معه إلى الجمعية واشترى له بعض الأشياء تافهة، ما يجب التعديل. الأمر الثاني: إذا كان في النفقة والكسوة، هذا لا يجب فيها التعديل. شخص أعطيته من أجل نفقة لطعام وشراب أو لكسوة، يعني أمور يحتاج إليها، ما يجب أنك تعدل بين أولادك بأن تعطي أيضا الآخرين مع عدم حاجتهم. الأمر الثالث: عند الإذن من بقية الورثة، يعني إذا أذن باقي الورثة في أنك تعطي أحد الأولاد هذا يجوز. قال فإن فضل يعني فضل بينهم سوى برجوع، إذا فضل بينهم يجب عليه أن يسوي بين الورثة إما برجوع أو إعطاء من لم يعطي، يعني برجوع قال مثلا أعطى أحد أولاده 1000 دينار وما أعطى الباقي، نقول يجب عليك أنك تسوي إما أنك تسترجع 1000 أو تعطي الباقي أيضا نصيبهم. قال وإن مات قبله يعني مات المعطي قبل الرجوع ثبت تفضيله، ما نقول للمعطى أرجع هذا المال للورثة. قال ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض، إذا قبض الهبة بإذنه يحرم عليه الرجوع وكره قبله، هذا الذي تقدم ذكره. قال إلا الأب، الأب يجوز له أن يرجع في هبته لولده بعد القبض والإذن، يجوز له أن يرجع. قال إلا الأب، والمقصود الأب يعني الأب الأقرب، أما الجد أو الأم هؤلاء لا يجوز لهم الرجوع بعد الهبة والقبض. وله يعني للأب، والمقصود الأب الحر دون الرقيق. قال وله أي الأب الحر أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده، يعني يجوز للأب أن يتملك من مال ولده لكن بشرط أن يكون هذا التملك بقبض مع قول أو نية، يعني بقول تملكت مالك يقبض ماله ويقول تملكت هذا المال، أو يقبضه على أنه يريد أن يتملك بنيته، فيجوز له أن يتملك من مال ولده ويتصرف فيه كما يشاء بعد ذلك. قال من مال ولده غير سريته، يعني كل أموال الولد يجوز أن يتملكها إلا سريته، يعني الأمة التي وطئها الابن لا يجوز للأب أن يتملكها. قال ما شاء، يعني سواء كان محتاجا الأب أو غير محتاج، الابن محتاج للمال أو غير محتاج، الأب محتاج أو غير محتاج، صغيرا كان الولد أو كبيرا، ساخطا أو راضيا، يجوز له أن يتملك من مال ولده ما شاء. هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون بقبض، يعني أن يقبض مع قول أو نية. الشرط الثاني قال ما لم يضره، يعني إذا كان التملك من مال الولد يضر بالولد لا يجوز أن يتملك من مال ولده. الأمر الثالث قال أو ليعطيه لولد آخر، أيضا لا يجوز أن يأخذ من مال ولده حتى يعطيه غيره، أو يكون بمرض موت أحدهما، يعني لا يصح التملك لو تملك الأب في مرض موته هو من مال ولده، ولا يصح أن يتملك من مال ولده إذا كان الولد في مرض موته. قال أو يكون كافرا، يعني الأب كافرا والابن مسلما، فلا يصح للأب أن يتملك من مال ولده. قال وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه، يعني إذا كان الابن يطالب أبيه بدين ثمن مبيع أو قيمة أجرة أو نحو ذلك، أو استأجر مثلا منه بيتا أو أرضا وأراد منه قيمة الإجارة أو هذه الأرض، أو أتلف منه شيئا فأراد قيمة هذا المتلف ونحو ذلك، فليس للولد ولا لورثته مطالبة الأب بهذا الدين، لا يجوز لهم أن يطالبوا به. قال بل بنفقة واجبة، يعني يجوز للولد أن يطالب بالنفقة الواجبة من الأب عليه، يذهب إلى القاضي يقول أنا يجب على الأب أن يعطيني نفقتي وما يعطيني النفقة، فيجوز أن يطالب بهذه النفقة. قال ومن مرضه، وهذا فيما يتعلق بتصرفات المريض، الآن المريض هل له مطلق التصرف أو لا؟ قال ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح. تصرفات المريض تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما ليس من قبيل التبرع مثل البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك، هذه تصح التصرفات فيها لأنها ما فيها خسارة على الأب ولا على الورثة. القسم الثاني ما كان من قبيل التبرعات مثل الوقف أو الوصية أو العطية أو الهبة أو المحاباة في البيع، شيء يقيم 100 دينار باع على شخص 20 دينار محاباة، إذن ما كان من قبيل التبرعات هذا لا يخلو المرض من 3 أقسام. القسم الأول قال ومن مرضه غير مخوف مثل صداع يسير أو سن أو كسرة يد، قال تصرفه كصحيح، يعني كإنسان صحيح، يعني تصرفاته لازمة، له أن يهب ما يشاء وأن يقف ما يشاء كحال الصحيح. الحالة الثانية أو النوع الثاني من الأمراض قال أو مخوف، يعني إذا كان المرض مخوفا يعني يكثر الموت منه، يعني ليس المقصود أنه يغلب على الظن أنه سيموت، وإنما هذا المرض كثيرا ما يموت الناس منه. قال أو مخوف كبر سام وإسهال متدارك، هذه أمراض كانت تقع في السابق وهي يكثر منها الموت. قال وما قال طبيبان، ليس طبيبا واحدا، مسلمان لا كافران أو أحدهما كافرا، عدلان لا أحدهما فاسقا، عند إشكاله يعني هذا المرض هل هو مخوف أو ليس بمخوف، فقال طبيبان مسلمان عدلان أن هذا المرض مخوف، فيتعامل مع هذا المرض على أنه مخوف. ما الذي يترتب عليه إذا كان هذا الإنسان مريضا مرضا مخوفا؟ يقول المؤلف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، لأنه في حكم الوصية ولا وصية لوارث، فما يصح تبرعه لأحد ورثته بشيء. قال ولا بما فوق الثلث لغيره، أيضا ليس له أن يعطي غير وارث أكثر من الثلث. لو قال لشخص خذ نصف مالي، لو كان صحيح ما في شيء يصح، لكن وهو مريض مرض الموت أو مرض المخوف لا يصح أن يتبرع بأكثر من الثلث، لأنه في حكم الوصية. قال إلا بإجازة الورثة في الأول والثاني، يعني إلا إذا أجاز الورثة أن يعطي أحد الورثة شيء، أو أجاز الورثة أن يعطي غير وارث أكثر من الثلث. قال ومن امتد مرضه، وهذا النوع الثالث من الأمراض، ومن امتد مرضه يعني مرض ممتد متطاول، فهذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يقطعه، أن لا يقطعه بفراش، يعني لا يلزمه الفراش، مرض يستطيع معه أن يذهب ويرجع. فيقول ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح، يعني تصرفاته كتصرفات الصحيح. ومفهوم الكلام وهو القسم الثاني إذا كان هذا المرض الممتد يقطعه بفراش، يعني يلزمها الفراش، ليس مرضا مخوفا ولكنه مرض ممتد متطاول يطول عرفا جلوسه على الفراش ويلزمها الفراش، ما يستطيع أن يذهب ويرجع، فهذا حكم القسم الثاني، إن عطايا تكون كالوصية. قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، يعني إذا أعطى شخصا في مرض موت أو في هذا المرض المخوف، أعطى شخصا وارثا ثم صار غير وارث، هل اعتبار في زمن العطية أو في زمن الموت؟ يقول يعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا. لو قال هذا، لو قال ربع مالي لأخي محمد وهو وارث، ولا عطية لا وصية لوارث، وحينئذ لا عطية لوارث، قال هذا ثلث أو ربع هذا المال لمحمد أخيه محمد، ثم قبل أن يموت ولد له ولد فصار الأخ غير وارث ثم مات، إذا قلنا الاعتبار عند الموت فيكون هذا الربع للأخ لأنه مات والأخ غير وارث والمبلغ أقل من الثلث فيكون من حقه. لو قلنا بأن الاعتبار بحال العطية، لو قلنا الاعتبار بحال العطية فهو حال العطية وارث أو غير وارث، وارث فليس له أن يأخذ شيء. فيقول المؤلف ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا. قال ويبدأ بالأول فالأول بالعطية، هذه مسائل في الفرق بين العطية والهبة، بين العطية والوصية، الفرق بين العطية والوصية. فيقول المؤلف يبدأ بالأول فالأول بالعطية، يعني لو قال أعطيت 1000 دينار لزيد ثم بعد يوم قال 1000 دينار أخرى لمحمد ثم قال 1000 دينار أخرى لخالد، لما مات ما عنده إلا 1000، فنعطي أول واحد فقط، الثاني ما بقي شيء ما يعطى شيئا. الوصية يتحاصون فيها، يعني تقاسمون هذه 3000 لأنها تثبت عند الموت الوصية بخلاف العطية. الفرق الثاني قال ولا يصح الرجوع فيها، يعني بعد القبض بالإذن، فإذا أعطى شخصا سيارة أعطاه عطية وقبضها بإذنه لا يصح أن يرجع فيها كما تقدم في العطية والهبة، لكن الوصية يصح الرجوع فيها قبل الموت. الثالث ويعتبر قبولها عند وجودها، يعني إذا وجدت العطية فقبل المعطى صح القبول، لكن الوصية لا يعتبر قبولها إلا بعد موت الموصي، لو أنه قبل بالوصية قبل الموت ما يصح القبول، القبول لا يعتبر في الوصية إلا بعد الموت. الفرق الثالث قال ويثبت الملك فيها من حينها، العطية يثبت الملك فيها من حينها، فلو أنه أعطاه شاتا ثم قبل أن يموت ولدت هذه الشاة ثم مات، فتكون هذه الشاة وما ولدت للمعطى. لكن لو أوصى بشاة لشخص قال هذه الشاة لفلان بعد موتي، فولدت بعد الوصية وقبل الموت ثم مات الموصي، تكون فقط الشاة للموصى له، أما ما ولدت لا تكون للموصى له لأنها لم تثبت إلا بعد الموت. قال والوصية بخلاف ذلك كله. قال المؤلف رحمه الله كتاب الوصايا، والوصايا المقصود به هو الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بعد الموت، يعني أمر بتصرف بعد الموت أو عطية بعد الموت وتبرع بعد الموت. بدأ المؤلف ببيان حكمها، قال يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه. هذا دليل على أن الوصية مستحبة لمن ترك مالا كثيرا عرفا، فمن ترك مالا كثيرا عرفا يستحب له أن يوصي. طيب كم يوصي؟ الثلث؟ قالوا الأفضل أن يوصي بخمس ماله، ما يوصي بالثلث ولا بالربع، الأفضل أن يوصي بالخمس، ولو أوصى بالثلث جاز، هذا لمن ترك مالا كثيرا. لكن يقولون تجب الوصية إذا كان عليه، إذا كانت عليه ديون أو حقوق غير مثبتة، لابد أن يوصي. هو أخذ من شخص دين غير مثبت، يجب أن يوصي، حينئذ تكون الوصية واجبة. قال وتحرم، يعني الوصية هذه القسم الثاني والثالث من أحكام الوصية، قال وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي، يعني لا يجوز إذا كان له وارثا، إذا كان له وارث لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث، ما يجوز أن يوصي بالنصف أو أكثر. قال ممن يرثه غير أحد الزوجين، لكن لو كان يرثه فقط أحد الزوجين يجوز أكثر من الثلث، يجوز أكثر من الثلث، لأن الزوج مثلا أو الزوجة تأخذ الربع، فيجوز أن يوصي أكثر من الثلث. نفس الشيء الزوج له النصف، فيجوز لو لم يرثه إلا الزوج أن يوصي أكثر من الثلث. لكن إذا كان هناك وارث غير أحد الزوجين، يعني كان يرثه زوج وابن أو زوج وأخ أو زوج وعم، ليس له أن يورث أن يوصي بأكثر من الثلث للأجنبي. قال أو لوارث بشيء، يعني أيضا لا يجوز، يعني يحرم أن يوصي للوارث ولو بشيء يسير، ما تجوز الوصية لوارث. وتصح موقوفة على الإجازة، يعني لو أوصى فأجاز الورثة تعتبر صحيحة، سواء أوصى لأجنبي بأكثر من الثلث أو أوصى لوارث. قال وتكره، وهذا القسم الرابع، وتكره من فقير وارثه محتاج، شخص فقير عند مال قليل وله وارث محتاج فأراد أن يوصي، نقول يكره لك أن توصي، الأفضل أن تكون هذه الأموال تسد بها حاجة ورثتك بعد موتك. قال فإن لم يفي الثلث بالوصايا، يعني أوصى بألف لزيد ثم بألف لمحمد ثم بألف لخالد، ولما مات ما عنده إلا ألف، فلم تفي الوصية، لم يفي ماله بالوصايا. قال وإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه، يعني تقاسموا بينهم كمسائل العول، يعني يدخل النقص على الجميع، يدخل النقص على كل واحد ممن أوصى له. وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا، يعني تقدم على الوصية. فمن كان ما رجل مات وقد أوصى بمال وعليه واجب من دين، أداء دين، أو عليه واجب حج ما حج من قبل، أو عليه زكاة ما أداها، أولا يبدأ بإخراج ما كان واجبا عليه من رأس المال وليس من الثلث، لو ما عنده إلا ألف دينار وعليه زكاة قدرها ألف دينار، نقول هذه الألف للزكاة كلها، ليس لمن أوصى له شيء وليس للورثة شيء. أو عليه دين قيمة ألف دينار يعطى صاحب الدين وليس للورثة ولا للموصى له شيء، يعطى من رأس المال وليس فقط من الثلث. قال وتصح هذا في الموصى له، من الذي يصح أن توصي له ومن الذي لا يصح أن توصي له. قال وتصح لعبد، العبد الأصل أنه لا يملك، لكن في هذه الصورة يصح أن توصي لعبد. كيف؟ قال وتصح لعبد بمشاع، قال له أوصيت للعبد الفلاني أو لعبد فلان بثلث مالي مشاع. لكن لو أنه أوصى له بدابة، قال أوصيت بهذه الناقة لعبد فلان، العبد ما يملك، فلا يصح أن يوصى له بمعين، لا بد أن يكون بمشاع. قال لعبده بمشاع كثلثه، قال ويعتق منه بقدره، يعني إذا قال أوصيت لعبدي بثلث مالي، لما مات العبد قيمته 1000 وثلث المال 1000، يعتق العبد كله. العبد قيمته 1000 وثلث المال 500، يعتق نصف العبد. هذا معنى ويعتق منه بقدره. فإن فضل شيء، يعني قيمة العبد 1000 والثلث 2000، فيعتق العبد 1000 ويتبقى 1000، فيكون العبد يعتق من 1000 ويعطى 1000 الذي هو الباقي من الثلث. قال وبحمل، ولحمل تحقق وجوده، يعني يصح تصح الوصية بالحمل إذا تحقق وجود الحمل، فيقول هذه ما في بطن هذه الناقة وهي معلومة الوجود، تحقق وجودها، يقول ما في بطن هذه الناقة وصية للفقراء، أو أوصى بها للفقراء، أو أوصى بها لفلان، فيصح أن يوصي بحمل لشخص إذا تحقق وجوده. قال ولحمل، يعني أيضا يصح أن يوصي لحمل تحقق وجوده، امرأة مثلا حامل، أو امرأة حامل في بطنها جنين فقال وتحقق وجوده، فيوصي لهذا الجنين بشيء، يقول أوصيت لهذا بثلث مالي، يصح. لكن إذا لم يتحقق وجوده فلا تصح الوصية. قال لا لكنيسة، يعني لا تصح الوصية لكنيسة لأنها أمر محرم، وبيت نار يعني مكان للعبادة، وكتب التوراة والإنجيل مثل كتب أهل البدع، لا تصح الوصية فيها. قال وتصح بمجهول كعبد أو شاة، يصح أن يوصي بمجهول ويعطى الموصى له أقل ما يقع عليه الاسم، لو قال أوصيت لفلان بشاة يعطى أي شاة. قال ومعدوم، يعني أيضا يصح أن يوصي بمعدوم، كما لو قال ما تحمله هذه الشجرة العام القادم أوصيت به لفلان، يصح. قال وبما لا يقدر على تسليمه، قال هذا الطير الذي شرد أو هذا البعير الذي شرد أوصيت به لفلان، أيضا يصح. قال وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، يعني شخص أوصى بثلث ماله، لما أوصى ما عنده إلا 1000 دينار، قال ثلث مالي للفقراء، ثلث ماله كم؟ 330، لما مات صار عنده بدال 1000 10000، ما حدث إلى أن يموت يدخل أيضا في الوصية، فصارت الوصية بدل 330 صارت 3300، فما حدث بعد الوصية يدخل فيها. قال وتبطل بتلف معين وصي به، لو قال أوصيت بهذه الشاة للفقراء فماتت هذه الشاة تبطل الوصية. قال وإن وصى، يعني هذا فيما يتعلق بالوصية بالأجزاء والأنصباء، يقولون إذا وصى لرجل بمثل نصيب وارث معين، قال أوصيت لفلان أحد مثلا طلاب العلم الفقراء، قال أوصيت لفلان بمثل أحد بمثل نصيب ابني، يعتبر مثل ابن فيعطى سهم مثل سهم ابنه، أو بمثل نصيب أخي يعطى كأنه أخ، قال فله مثله مضموما إلى المسألة. قال وبمثل نصيب أحد ورثته، لو قال يعطى أو أوصيت لفلان الفقير بنصيب أحد ورثتي، ننظر أقل الورثة ويعطى مثله، قال فله مثل مال أقلهم. قال وبسهم من ماله، قال يعطى فلان سهم من ماله، هكذا قال أوصى بسهم من ماله، ماذا يعطى؟ قال له سدس. قال وبشيء أو حظ أو جزء أو نصيب أو قسط، قال يعطى أوصيت لفلان بشيء أو بنصيب من مالي أو بقسط من مالي، ماذا يعطى؟ قال يعطيه الوارث ما شاء، أقل ما يمكن أن يعطيه يصح. فصل ويصح الإيصاء إلى كل مسلم، هذا في الموصى إليه، يعني المأذون له بالتصرف بعد الموت الذي يجعل له الوصاية، وهو الإذن بالتصرف بعد الموت. شروط صحة الموصى إليه، قال ويصح الإيصاء إلى كل مسلم، فلا يصح تصح الوصية من مسلم لكافر، ما يصح المسلم أن يجعل الوصي على مثلا أمواله شخصا كافرا، لابد أن يكون مسلما. قال مكلف، لا تصح الوصية إلى طفل أو مجنون. قال رشيد، فلا تصح إلى سفيه. عدل ولو ظاهرا، يعني يكفي أن يكون مستور الحال، لكن لو أن الوصي كان فاسقا مشهورا بالفسق ما تصح الوصية، يعني ما يصح أن يجعل الوصية إلى شخص فاسق. قال ومن كافر، هذا إذا كان مسلما. طيب إذا كان كافرا يصح أن الإيصاء من كافر إلى كافر؟ قال ومن كافر إلى كافر. قال ومن كافر إلى مسلم يصح أن الكافر إذا أراد أن يجعل الوصية لشخص أن يكون مسلما أو أن يكون كافرا لكن عدلا في دينه. قال إلى مسلم وعدل في دينه، ولا يصح إلا في معلوم. هذا فيما أيضا من شروط صحة الإيصاء، قال ولا يصح إلا في معلوم، يقول أو يعني جعلتك وصيا على أموالي كذا وكذا، لكن لو قال وصيتك في نظر هكذا مجهول، نظر في أي شيء، هذا أمر مجهول، فلا تصح حينئذ، لا يصح الإيصاء. لا بد أن يكون الإيصاء معلوما بتزويج بناته، بالتصرف في أموال أولاده وهكذا. قال يملك الموصي فعله، أيضا هذا شرط من شروط صحة الإيصاء، أن يكون الموصي نفسه يجوز له أن يفعله، مثل تفرقة زكاته أو قضاء دينه. أما إذا كان ليس له أن يفعله فلا يصح الإيصاء إليه، مثل النظر في مال البالغ من أبنائه، هو الآن ليس له أن يتصرف في مال مثلا البالغ من أولاده إلا بعد التملك، لكن ما يصح أن يتصرف من غير أن يتملك إذا كان بالغا عاقلا رشيدا. فلا يصح أن يوصي شخص بأن يكون وصيا على مال ولده البالغ العاقل الرشيد. ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي، مكان لا يوجد فيه حاكم مسلم ولا فيه وصي من الأوصياء، يعني لم يوصي الميت بشيء، قال فلمسلم حوز تركته، هذا الميت أي المسلم الموجود يحوز تركته، يجمع تركته. قال وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره، ينظر ما الأصلح، كان طعاما الأفصح أن يبيعه حتى يحفظ، لأن لو تركه ممكن يتلف، أو كان مما يسرع إليه الفساد يبادر في بيعه، يعني ينظر هل يبيعه أو يحفظه، ينظر ما هو الأصلح في هذا المال. قال وتجهيزه منها، يعني من تركته، ومع عدمها منه، يعني إذا ما كان عنده تركة من الذي يجهزه؟ هذا المسلم الذي وجده. قال ويرجع عليه، يعني لو أنه جهزه من ماله، هذا الرجل الذي وجد هذا الميت في مكان لا حاكم فيه ولا وصي يقوم بتجهيزه من ماله، فإذا جهزه من ماله يرجع عليها، يعني على تركته إذا كانت موجودة، أو على من تلزمه نفقته من ورثته غير الزوج إن نواه أو استأذن حاكما، يعني إذا كان في نيته لما جهز الميت في نيته أنه يجهز من ماله ثم يرجع على تركته أو يرجع على ورثته، في نيته يجوز أن يرجع، لكن إذا كانت نيته أن يتبرع لا يجوز أن يرجع، أو لم ينوي شيء لا يجوز أن يرجع. مثل ذلك لو أنه لم ينوي لكنه استأذن حاكما، فهنئذ لو جهزه من ماله رجع على تركته أو على ورثته. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض. الفرائض المقصود به العلم بقسمة المواريث والأحكام المتعلقة فيه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء، يعني فقط هذه الأسباب الثلاثة، فلا يرث أحد من أحد إلا بأحد هذه الأسباب الثلاثة، ما يرثه بسبب موالاة أو معاقدة بينهما أو لأنه أعتقه أو لأنه أسلم على يديه، وهذا قال به بعض الفقهاء، شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، هذه من أسباب الإرث عند بعض الفقهاء، لكن المذهب عندهم أن أسباب الإرث فقط هذه الأمور الثلاثة. الأول الرحم وهو القرابة، مثل الأصول أو الفروع أو الحواشي، لأن يعني يكون بينك وبينها قرابة. الثاني النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح، فيرث الزوج من زوجته والعكس. والولاء يعني أن وهي العصوبة بالعتق، فمن أعتق شيء أعتق شخصا ثم مات هذا المعتق فالمعتق قد يرثه، كما سيأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله. قال وموانعهم، يعني موانع الإرث، قتل ورق واختلاف دين. القتل سيأتي أن القاتل لا يرث ممن قتل، شخص قتل شخصا لا يرثه، وسيأتي تفصيل هذا. المانع الثاني الرق، يعني إذا كان أحدهما رقيقا الميت أو الوارث فليس له أن لا يرث، شخص مات ابنه وهو رقيق لا يرث، أو مات الرقيق لا يرثه أحد من ورثته لأن ماله لسيده. إذن هذا من موانع الإرث. واختلاف دين، يعني بأن يكون أحدهما على ملة والآخر من الورثة على ملة أخرى، الأب مسلم والابن والعياذ بالله غير مسلم، فإذا مات الأب لا يرث الابن من أبيه، وكذلك العكس. إذا كان أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا لا يرث أحدهما من الآخر. إذا حصل اختلاف الدين لا يرث بعضهم من بعض. قال وأركانه وارث ومورث ومال موروث. حتى يتحقق الإرث لابد من وجود هؤلاء الثلاثة، وارث وهو الحي بعد موت المورث، ومورث يعني الميت الذي عنده مال حتى يورث، ومال موروث. وشروطه يعني شروط صحة الإرث أيضا ثلاثة: تحقق موت مورث، لابد أن نتحقق من موت الشخص الذي سنورثه إما بمشاهدة أو استفاضة أو حكما كما سيأتي. قال وتحقق وجود وارث، يعني أن يكون الوارث نتحقق وجوده وليس ميتا، إما بمشاهدة أيضا أو استفاضة أو حكما مثل الجنين في بطن أمه، إذا تحقق وجوده فإنه يرث أيضا حكما لأنه موجود حكما. والعلم بالجهة المقتضية للإرث، يعني نعلم بأن هذا العلة المقتضية للإرث كونه قريب له، أخ أو ابن أو أب أو زوجة أو زوج أو عتيق. قال والورثة ثلاثة أصناف: ذو فرض وهو من له نصيب مقدر شرعا مثل أصحاب النصف وأصحاب الثلث كما سيأتي، وعصبة وهم الذين يرثون من غير تقدير، يرثون كل المال أو ما بقي من المال، وذو رحم وهم الذين يرثون بعد العصبات وأصحاب الفروض، وهؤلاء كلهم سيذكرهم المؤلف رحمه الله. قال بدأ بأصحاب الفروض، قال فذو الفرض وهم أصحاب الأنصباء المقدرة عشرة: الزوجان الزوج والزوجة، والأبوان الأب والأم، والجد يعني الجد لأب وهو أب الأب، والجدة لأم أو لأب، والبنت وبنت الإبن وإن نزل، والأخت سواء لأبوين يعني شقيقة أو لأب، وولد الأم، وولد الأم يعني الأخ لأم أو الأخت لأم، ولد يعني ذكر وأنثى. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه الفروض المقدرة لا يوجد غيرها من الفروض. وسيذكر المؤلف بعد ذلك شروط أو من الذي يرث كل فرض من هذه الفروض. قال فالنصف فرض خمسة في كتاب الله عز وجل: الأول الزوج، متى يرث الزوج النصف؟ قال إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن، سواء كان هذا الولد منه ومن غيره. فإذا ماتت الزوجة ولم يكن لها ولد من الزوج هذا ومن غيره، ما عندها ولد ولا عندها ولد ابن اللي هي بنت ابن أو ابن ابن، الزوج يرث النصف. قال والبنت، أيضا البنت ترث النصف بشرط عدم وجود المعصب كما سيأتي وعدم وجود المشارك. يعني إذا كانت بنت واحدة ما عندها أخ ولا أخت أخرى ترث النصف. وبنت الابن مع عدم ولد الصلب، بنت الابن أيضا ترث النصف بشرط أن لا يوجد ولد الصلب من الذكور أو الإناث. يعني مات شخص وعنده بنت ابن لكن ما عنده بنات ولا عنده أولاد، ترث النصف. قال والأخت لأبوين يعني الشقيقة عند عدم الولد وولد الابن، أخت شقيقة واحدة ليست أكثر من واحدة، والميت ليس له أبناء من الذكور ولا من الإناث، هذه أيضا ترث النصف. قال والأخت للأب عند عدم الأشقاء، يعني الأخت لأب ترث من الميت اللي هو أخوها، ترث إذا ما كان عنده أولاد ولا أولاد أولاد ولم يكن عنده أشقاء ذكورا أو إناثا، حينئذ ترث النصف إذا كانت واحدة. هؤلاء الخمسة فرضهم النصف. قال والربع فرض اثنين: الأول الزوج مع الولد أو ولد الابن، يعني إذا ماتت الزوجة وعندها أولاد سواء منها أو من غيره فإن الزوج يرث الربع، والزوجة فأكثر يعني سواء كانت واحدة أو أكثر يشتركون في هذا الربع مع عدمهما، يعني إذا مات الزوج وليس عنده أولاد ذكورا أو إناثا ولا أولاد ابن. قال والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر، يعني زوجة أو أكثر من زوجة يشتركون في الثمن إذا كان الزوج عنده ولد أو أولاد ابن، قال مع الولد أو مع ولد الابن سواء منها أو من غيرها. فإذا مات الزوج وعنده أولاد الزوجة كم ترث؟ الثمن سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة يشتركون في هذا الثمن. قال والثلثاني فرض أربعة، الأول البنتين فأكثر، فإذا كانت بنتان، إذا كان عندنا بنتان أو أكثر ثلاثة أو أربعة يرث وما في معصب، ما لهم أخ، يرثون الثلثين، يرثون الثلثان. قال الثلثين. قال وبنتي الابن فأكثر، أيضا مثل البنات، بنتي الابن فأكثر يرثون الثلثين عند عدم وجود البنات وعدم وجود المعصب، يعني عدم وجود الفرع الوارث اللي أعلى منها وعدم وجود المعصب، وأن يكونوا جمع لاثنين أو أكثر. قال والأختين لأبوين فأكثر، فإذا كانت عندنا أختان شقيقتان، أختان شقيقتان ولا يوجد معهم معصب، فيرثون ترثان أو يرثون الثلثين. قال والأختين لأبي فأكثر، يعني بالشروط السابقة، عدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك، وأن يكونوا اثنين، عدم وجود المعصب ووجود المشارك وهو اثنين فأكثر، وعدم وجود الأشقاء. قال مع الانفراد عن المعصب فيما سبق كله. قال والثلث فرض اثنين ولدي الأم فأكثر، يعني من الذكور ولدي الأم، يعني من الذكور والإناث، أن يكونوا اثنين فأكثر، هؤلاء يرثون الثلث سواء كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. يعني إذا كان الإنسان قد مات وعنده أخ لأم وأخت لأم، هؤلاء يرثون الثلث بالسوية، لا نقول للذكر مثل حظ الأنثيين. قال والأم حيث لا، هذه الثانية التي ترث الثلث وهي الأم بشرط ماذا؟ قال الشرط الأول حيث لا ولد ولا ولد ابن، يعني إذا ما كان الميت له أولاد ولا أولاد ابناء. الشرط الثاني ولا يوجد عدد من الإخوة، ما يوجد للميت أخوان أو أكثر أو أختان فأكثر، ولم تكن المسألة من العمريتين. قال لكن لها ثلث الباقي في العمريتين. ما هي المسألة العمرية؟ قال وهما أبوان وزوج أو زوجة. المسألة العمرية الأولى أب وأم وزوجة، المسألة الثانية أب وأم وزوج، هاتان العمريتان قضى فيهما عمر رضي الله عنه في للأم ليس بثلث المال وإنما بالثلث الباقي، فتعطى الزوجة أولا ثم الباقي تأخذ الأم منه الثلث ثم يعطى الباقي للأب. العمرية الثانية الزوج، إذا كانت المسألة من أب وأم وزوج، الزوج نعطيه النصف، نعطيه فرضة النصف، ثم النصف تأخذ الأم ثلثه فقط، فهي لا تأخذ ثلث المال كله وإنما تأخذ ثلث الباقي بعد إعطاء صاحب الفرض فرضة من زوج أو زوجة. قال والسدس فرض سبعة، الأم متى تأخذ السدس؟ قال مع الولد أو ولد الابن، يعني إذا كان الميت عنده ولد الأم تأخذ فقط السدس، أو عدد من الإخوة والأخوات، إذا كان الميت عنده عدد من الإخوة، عنده اثنين أو ثلاثة سواء ذكورا أو إناثا، الأم تأخذ فقط السدس. طيب لو ما عنده إلا أخ واحد، الأم تأخذ الثلث كما تقدم. الثاني قال والجدة فأكثر مع تحاذ، يعني الجدة تأخذ السدس، ما تأخذ أكثر من السدس سواء كانت واحدة أو أكثر. شخص مات وعنده أم أم وأم أب متحاذيتين يرثون السدس، يقتسمونه بينهم. قال وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، يعني لو أن الإنسان مات وعنده بنت واحدة، بنت صلب واحدة، وبنت ابن، عند ابن قد مات قبل وهذا الابن عنده بنت، فصار الذي يرثه بنت له وتأخذ النصف، وبنت الابن، بنت الابن تأخذ السدس في هذه الصورة. قال وأخت فأكثر لأب، الأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين، يعني شخص مات وعند أخت شقيقة وأخت لأب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف كما تقدم لأنها واحدة تأخذ النصف، وتأخذ الأخت لأب السدس الذي هو تكملة الثلثين يقولون. ففي هذه الصورة تأخذ الأخت لأب السدس. قال والواحد من ولد الأم، يعني الأخ لأم أو الأخت لأم، يرث السدس إذا كان واحدا، لكن إذا كان أكثر عدد تقدم أنه يرث الثلث. قال والأب مع الولد أو ولد الابن، الأب يرث السدس في صورة وهي أن يكون الميت عنده أولاد فالأب يأخذ فقط السدس، أو كان الميت عند ولد ابن، عند ابن ابن أو بنت ابن فيأخذ السدس فرضا. قال والجد كذلك، يعني الجد أيضا مثل الأب يأخذ السدس مع وجود الفرع الوارث. قال فصل، هذا الفصل فيما يتعلق بميراث الجد مع الإخوة، وهو من الفصول الشائكة في علم الفرائض والتي أشكلت على الصحابة في زمنهم كزيد وعلي وابن مسعود وغيرهم، وهذا يسمى فصل الجد مع الإخوة. هل يرث الجد مع الإخوة أو لا يرث، أو هل يرث الإخوة مع الجد أو لا يرثون مع الجد؟ المذهب عندهم أن الإخوة يرثون مع الجد. فيقول المؤلف قال والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، يعني أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يرثون مع الجد. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام وجماعة أن الإخوة يسقطون بالجد، فإذا كان إذا مات الميت ويرث وعنده جد وأخ شقيق، المذهب عندهم أنهم يشتركون في الإيراث في الإرث. القول الآخر اختيار شيخ الإسلام أن الأخ يسقط لا يرث شيئا ويكون الميراث كله للجد. فالمذهب عندهم أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يرثون مع الجد، لكن الإخوة لأم يسقطون بالجد بالاتفاق. قال والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، يعني يعتبر كأنه أخ منهم، وهذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون الجد مع صنف واحد من الإخوة والأخوات، يعني من الإخوة لأب أو الإخوة الأشقاء، فيموت الميت وعنده جد وأخ شقيق، أو جد وأخ شقيق وأخت شقيقة، صنف واحد اللي هو الأشقاء فقط، أو جد وأخ لأب، أو جد وأخ لأب وأخت لأب، هذا صنف واحد. فإذا كان صنفا واحدا مع الجد أيضا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن لا يكون معهم صاحب فرض، فيموت الميت وعنده فقط جد وأخ شقيق مثلا، أو جد وأخ شقيق وأخت شقيقة، فيقول فإن لم يكن معه صاحب فرض فله، يعني الجد، خير أمرين: المقاسمة أو ثلث جميع المال. ننظر أيهما أفضل للجد، هل أفضل أن نعطيه ثلث المال أو أن يقاسم الإخوة؟ الأفضل يعطاه الجد، فيعطى مقاسمة لو كان مثلا جد وأخ شقيق وأخت شقيقة، سيكون نصيب الجد أكثر من الثلث فنعطيه مقاسمة، يعني نعتبره كأن أخ فيكون لها 2/5، لكن لو قلنا ثلث المال راح يكون 2/6، واثنين من ستة أقل من 2/5. قال وإن كان، يعني إذا كان معهم صاحب فرض، يعني جد وأخ شقيق وزوج معهم صاحب فرض، قال فله خير 3 أمور. ننظر أفضل شيء للجد من المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، نعطي صاحب الفرض فرضه ثم نعطي الجد الثلث، أيه أفضل، هذا ولا المقاسمة أو سدس جميع المال؟ ننظر أيهما الأفضل للجد نعطيه الجد. فإن لم يبقى غيره، يعني إذا ما كان باقي بعد قسمة المال إلا سدس، فنعطيه الجد ويسقط الأخ، يعني نعطيه الجد ويسقط الأخ. يستثنى من ذلك مسألة الأكدرية، قال إلا في الأكدرية، يعني إلا الأخت في الأكدرية لا تسقط، يبقى من الفروض فقط السدس ما يعطاه الجد، وإنما يعطاه الجد وهي الأخت، وهذه المسألة تسمى المسألة الأكدرية. ما هي المسألة الأكدرية؟ قال وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو أخت لأب، هذه المسألة جد زوج، الزوج له النصف، قال فللزوج النصف وهو 3 أسهم، لأن المسألة من 6، 3 أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللجد السدس سهم واحد، وللأخت، الأخت في هذه الصورة لها 3 أسهم لأن لها النصف، قال والأخت نصف 3 أسهم، مجموع السهام صارت 9 أسهم، يعني هي أصل مسألة من 6 لكن مجموع السهام 9، يقولون ولذلك قال فتعول المسألة من 6 إلى 9، سيأتي العول. قال ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما، يعني مقاسمة، وهو 4 على 3، لأنهم 4 سهام، الجد له سهم سدس والأخت لها 3 أسهم، هذه 4 سهام، وهم 3 رؤوس، الجد عن 2 والأخت 1، هؤلاء 3 رؤوس، فنقسم 4 على 3 لا ينقسم. قال فتصح، يعني نضرب الثلاثة في السهام اللي هي 9، قال فتصح من 27. قال ولا يعول في مسائل الجد ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها، يعني في الأكثرية مسائل الجد لا يوجد فيها عول، كما سيأتي العول ما يوجد فيها عول إلا هنا، يعني أن تكون أصل مسألة من 6 ثم تعول إلى 7 أو 8 أو 9، هذه لا توجد إلا في المسألة الأكثرية. أيضا لا يفرض للأخت مع الجد ابتداء إلا في المسألة الأكثرية. قال وإذا كان مع الجد ولد مع الشقيق ولد أب، هذه الحالة الثانية. احنا قلنا الحالة الأولى أن يكون مع الجد صنف واحد، الأشقاء أو الإخوة الأب. الحالة الثانية أن يكون مع الجد الصنفان، فيصير المسألة فيها جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب. الأصل أنه إذا كان في المسألة أخ لأب وأخ شقيق، الأخ لأب ما يرث شيء ويكون المال كله للشقيق بالتعصيب. فمسألة الآن إذا اجتمع جد مع إخوة أشقاء وإخوة لأب، فكيف يرث الجد؟ قال وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد، يعني قال الأخ الشقيق تعالي الأخ لأب حتى نزاحم الجد نقلل من نصيبه، فيحسب كأنه معاهم في لن يرث شيء، فقط في الحسبة، فقط في القسمة يدخل معهم، عده على الجد. ثم إذا أخذ الجد نصيبه، قال ثم إذا أخذ الجد نصيبه يأخذ الشقيق نصيب الأخ لأب. قال ثم أخذ ما حصل له. فإذا عندنا مثلا جد وأخ شقيق وأخ لأب، جد وأخ شقيق وأخ لأب، نقول الأفضل للجد المقاسمة، خذ يا الجد ثلث المال، بقي 2، الثلثين يأخذهم الأخ الشقيق، الأخ لأب ما يأخذ شيء. هذا معنى كلام المؤلف. قال وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها، يعني إذا لم يرث إلا إذا كان جد وأخت شقيقة هي أخت لأبوين، فإنها تأخذ حتى تمام فرضها. قال والبقية يكون لولد الأب اللي هو الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة أو الأخ لأب أو الأخت لأب. قال فصل، وهذا الفصل في الحجب. قال حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد. الحجب في اللغة هو المنع، وفي الاصطلاح هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث، إما كله أو بعضه، يعني أن يمنع من قام به سبب الإرث من الإرث. وهو على نوعين، حجب أوصاف، وهذه تقدمت في موانع الإرث، كأن يكون رقيقا، يعني هو ابن لكنه رقيق محجوب، هذا حجب أوصاف لأنه متصف بالرق، وهذا غير مقصود في هذا الفصل. القسم الثاني حجب أشخاص، وهذا هو المراد هنا، وهو ينقسم إلى قسمين أيضا، حجب حرمان وحجب نقصان، يعني قد يحجب الإنسان حتى يحرم من الميراث، وقد يحجب شخص بمعنى أنه ينقص من ميراثه وليس يحرم بالكلية. قال حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين، يعني الزوج لابد أن يرث، الزوجة لابد أن ترث، ممكن يقل الإرث لكن ما يمنع من الإرث، لا يحرم. والأبوين الأم أو الأب لابد أن يرث، والولد يعني الابن والبنت لابد أن يرثوا، لكن ممكن أن تنقص انصباؤهم، نعم ممكن. قال ويسقط، هذا حجب الحرمان الآن، قال يسقط الجد بالأب، يعني إذا كان الإنسان مات وعنده أب وجد، الجد ما يرث، فحجب الأب الجد حجب حرمان، منعه من الميراث. قال وكل جد وابن أبعد بأقرب، فإذا كان الإنسان عنده ابن وابن ابن، ابن الابن محجوب بالابن، والجد الأبعد محجوب بالجد الأقرب. قال وكل جدة بأم، فإذا كانت مسألة فيها جدة وأم، الجدة لا ترث لوجود الأم، فالأم تحجب الجدة حجب حرمان. قال والقربة منهن تحجب البعد مطلقا. عندنا أم أم أم وأم أم، فالقريبة تحجب البعيدة. أو عندنا أم أم أم وأم أب، القريبة تحجب البعيدة. هذا معنى مطلقا، يعني سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم. قال لا أب أمه، يعني الأب لا يحجب أمه، لأن الأم يعني لا يحجب الجدة اللي هي أم الأب. أو أم أبيه، يعني الأب لا يحجب الجدة سواء كانت أم أمه أو أم أبيه، ولا أم الجد، لأنها ترث ميراث الأم ولا ترث ميراث الأب. قال ولا يرث إلا أم أم وأم أب وأم أبي أب، يعني الجدات. من التي ترث من الجدات؟ المذهب عندهم أن التي ترث فقط ثلاث جدات: أم الأم وإن علت، يعني أم أم أم أم أم أم أم، هذه ترث. الثانية أم الأب، الجدة يعني هي أم الأب أو أم أم الأب وإن علت. الثالثة أم أب الأب، يعني جدك أبو أبوك أم ترث وأمها ترث وإن علت. هذه ثلاث جدات على المذهب يرثن، غيرهم ما يرثون. مثاله الجدة التي أدلت بأنثى، الجدة التي أدلت بأنثى مثل أم أب الأم ما ترث، أو أم أب أم الأم ما ترث، يعني إذا كانت أنثى بين ذكرين ما ترث. ومثلها أم أب أب الأم ما ترث. المقصود أن هذه الثلاث فقط هن اللاتي يرثن. قال وإن علون أمومة. قال ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا سدس. الآن ذكرنا بأن الجدات يقتسمن السدس، يقتسمن السدس، إذا كانت جدة أو أكثر فلهم السدس. فإذا كانت الجدة هي أم أم أم وأم أم أب، تصير لما تصير أم أم أم وأم أم أب. واحد تزوج بنت خالته وأتوا بولد، هذا الولد إذا واحد تزوج بنت خالته الأم أمهم أم الجدة، يعني جدتهم، تصير حق الولد أم أم أمه وأم أم أبي، فهي ذات قرابتين، هي ذات قرابتين، فهذه ترث هم يرثون السدس. فإذا كانت معها جدة أخرى، إذا كانت معها جدة أخرى فهي تأخذ ثلثي السدس، والجدة الثانية تأخذ ثلث السدس. قال ويسقط ولد الأبوين بابن وإن نزل وأب، يعني ولد الأبوين سواء كان ذكر أو أنثى، ولد الأبوين يعني الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة، يسقط بماذا؟ يسقط بالابن. فإذا كان الميت عنده ابن ما يرث الإخوة الأشقاء شيء ولا الأخوات الشقيقات شيء. وإن نزل وبالأب، يعني لو مات إنسان وعنده أب وأخ شقيق ما يرث الأخ الشقيق شيء. قال وولد الأب، يعني شخص عنده أخ لأب، ولد الأب يعني أخ لأب أو أخت لأب، يسقط بالابن وإن نزل وبالأب وبالأخ والأشقاء. قال وأخ الأبوين. قال وابن أخ بهؤلاء وجد، يعني أنه يسقط بمن تقدم وبالجد. طيب يقول المؤلف رحمه الله وولد الأم، يعني الأخ لأم أو الأخت لأم، يسقط بولد وولد ابن وإن نزل، هذا الثاني يعني يسقط بالولد سواء كان ذكرا أو أنثى، وبولد الابن سواء كان ذكرا أو أنثى، وبالأب وأبيه يعني الجد، وإن على يعني أعلى من الجد مثل أب الجد ونحوه. قال ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب. ومن لا يرث لمانع فيه من رق مثلا أو اختلاف دين أو قتل، هذا لا يرث بسبب وجود المانع وهو حجب الأوصاف. لا يحجب يعني لا أثر له في الحجب، لا حرمانا ولا نقصانا، كأنه غير موجود. قال فصل والعصبة، العصبة هم الذين يرثون من غير تقدير، بخلاف أصحاب الفروض النصف والثلث والربع، هؤلاء العصبة يرثون من غير تقدير. وهم على قسمين: عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. وعصبة النسب ثلاثة: عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، والعصبة بالسبب هو الولاء، وهذا كله سيذكره المؤلف. قال: والعصبة ما حكمهم؟ يعني مثل الابن والأخ الشقيق أو الأخ لأب والأب، هؤلاء كلهم عصبات، ما أحكامهم؟ قال: يأخذ ما أبقت الفروض، يعني ما بقي بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم يأخذ المال كله الباقي العصبة. قال: وإن لم يبقى شيء سقط مطلقا، إذا ما بقي شيء بعد أصحاب الفروض لا يأخذ شيء. وإن انفرد، يعني ما في أحد له، أخذ جميع المال. قال: لكن الجد والأب ثلاث حالات، يعني بالنسبة لميراثهم، لأنهم يرثون، لأنهم أصحاب فروض، فالأب والجد من أصحاب الفروض والعصبات، فتارة يرثون بالفرض، وتارة يرثون بالتعصيب، وتارة يرثون بالفرض والتعصيب. فقال: فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن، يعني لو مات الميت وما عنده أبناء ولا ما عنده أولاد، ما عنده أولاد ولا أولاد أولاد، يرثون فقط بالتعصيب، يأخذون المال كله. قال: وبالفرض فقط مع ذكوريته، وبالفرض فقط مع ذكوريته، يعني إذا كان عند الميت ولد ذكر أو ولد ابن ذكر، يعني عنده ابن أو ابن ابن وعنده أب أو جد، يأخذ فرضه وهو السدس فقط، ما يأخذ أكثر من ذلك، ما يرث بالتعصيب. قال: وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته، يعني إذا كان عنده بنت، عنده فرع وارث ولد أو ولد ابن ولكنه أنثى، فعنده بنت، الميت عنده بنت، نقول الأب يرث بالفرض والتعصيب، فنعطيه سدس المال، ثم بعد أن تكتمل الفروض نعطيه المال تعصيبا. قال: وأخت فأكثر، هذه العصبة مع الغير، وهي أخت فأكثر لأبوين أو لأب، مع بنت أو بنت ابن فأكثر، يكون عصبة، ولذلك قال: يرثنا ما فضل. فلو مات الميت وعنده بنت واحدة وعنده أخت شقيقة، فالبنت لها النصف فرضا، والأخت الشقيقة لها النصف تعصيبا، فتكون عصبة مع البنت أو مع بنت الابن، هذه تسمى عصبة مع الغير. قال: والعصبة بالغير، قال: والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم، فلذكر مثل ما لأنثى، يعني ذكر مثل حظ الأنثيين، فالبنت ترث بالفرض، لكن مع وجود المعصب اللي هو الابن ترث بالتعصيب، فالبنت الأصل ترث نصف فقط، لكن لو موجود أخوها اللي هو الابن ترث بالتعصيب، لذكر مثل حظ الأنثيين. ومثل ذلك ابن الابن، ولد إذا كان بنت مع بنت ابن مع ابن ابن ترث بالتعصيب، هذه تسمى عصبة بالغير. والأخ لأبوين، يعني الشقيق، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، أو لأب، الأخت الأب مع الأخ لأب. قال: ومتى كان العاصب عما، يعني هذا العم عصبة، أو ابن العم، قال: أو ابنه، أو ابن أخ، ابن الأخ أيضا من العصبات، يعني لو مات الإنسان وما عنده إلا زوجة وعم، الزوجة تأخذ الربع والعم عصبة يأخذ كل الباقي، هذا عم عصبة. قال: إذا مات، وإذا كان العاصب عما أو ابنه، يعني ابن عم أو ابن أخ، انفرد بالإرث دون أخواته، يعني العم، العمة ما ترث معه، فيأخذ العم كل المال، العمة ما تأخذ شيء. ابن الأخ نفس الشيء، إذا عندك ابن أخ وبنت أخ، ابن الأخ عصبة يأخذ المال، وبنت الأخ ما تأخذ شيء. قال: وإن عدمت عصبة، قال: وإن عدمت عصبة النسب اللي هم الآباء أو الأبناء أو الأعمام أو الإخوة، إذا عدموا، قال: ورث المولى المعتق مطلقا، يعني ذكرا أو أنثى، فالمعتقة ترث بالتعصيب والمعتق يرث بالتعصيب. قال: ثم عصبته الذكور، يعني عصبة المعتق، لو أن الإنسان رقيق اعتقته امرأة، هذا الآن رقيق مسلم ما عنده أحد من أقربائه مسلم، حر، من الذي يرثه؟ ترث هذه المعتقة. طيب، هذه المعتقة ماتت قبل الموت الرقيق، من الذي يرث هذا الرقيق؟ عصبة المعتقة الذكور. قال: ثم عصبته الذكور الأقرب، فالأقرب كالنسب. قال: فصل: أصول المسائل سبعة. أصول المسائل يعني مخرج فرض المسألة، هذه أصول المسائل. وهذا الفصل في أصول المسائل وفي العول وفي الرد. قال: أصول المسائل سبعة، والأصول تنقسم إلى قسمين، قسم أصول تعول، والقسم الثاني أصول لا تعول. بدأ المؤلف بالأصول التي لا تعول، قال: أربعة لا تعول، وهي الأثنين، يعني تكون أصل المسألة من أثنين، هذه كلها في حساب الفرائض، ولذلك سنمر عليها سريعا. أثنين وثلاثة وأربعة وثمانية، هذه أصول، أربعة أصول لا تعول. قال: وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع واحد، فنصفان أو نصف والبقية من أثنين. يعني إذا كانت المسألة مثلا زوج وشقيقة، نصفان، الزوج يرث النصف والشقيقة النصف، فأصل المسألة من أثنين. أو نصف والبقية، زوج وعم، الزوج له النصف والباقي للعم، هذه أصل مسألة من أثنين. قال: وثلثان وثلث والبقية من ثلاثة، مثل بنتين وأخ شقيق، أصل مسألة من ثلاثة. قال: وربع والبقية، مثل زوجة وعم، أو مع النصف، زوج وبنت، من أسئلة من أربعة. قال: وثمن والبقية، أو مع البنت مع النصف، من ثمانية، يعني أصل مسألة من ثمانية. قال: وثلاثة، يعني ثلاثة أصول لا تعول، وهي الستة واثناش والأربع وعشرين. قال: وهي ما فرضها نوعان فأكثر. قال: فنصف مع ثلث، هذا أصل الستة، يعني هذه أصول ثلاثة تعول، ممكن تكون أصل مسألة ستة في البداية، ثم إذا قسمت السهام وحسبنا السهام تبين أنها سبعة، فتعول إلى سبعة أو تعول إلى ثمانية أو إلى حتى عشرة. فيقول: فنصف مع ثلثين، أو ثلث يعني نصف مع ثلث، أو سدس يعني نصف مع سدس، أصلها من ستة، وتعول إلى عشرة، يعني تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة شفعا ووترا. قال: وربع مع ثلثين، هذا أصل ست، اثناعش، الربع مع الثلثين أو مع الثلث، ربع مع ثلث، مثل زوجة وأم، زوجة وأم وعم، ربع مع ثلث أو ربع مع سدس، من 12، وتعول إلى 17 وترا، يعني تعول 12 إلى 13 وإلى 15 وإلى 17. قال: وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما، يعني إذا كان هذا أصل 24، ثمن مع سدس، زوجة مع أم وابن، الزوجة لها الثمن والأم لها السدس والابن له الباقي، أصل مسألة من 24. قال: أو مع ثلثين، يعني ثمن مع ثلثين، أو ثمن مع سدس مع ثلثين، فأصل مسألة من 24، وتعول مرة واحدة إلى 27. ثم قال: وإن فضل عن الفرض شيء، هذا فيما يتعلق بالرد، الرد هو الإرجاع، وهو عكس العول، العول هو زيادة في سهام المسألة ونقص في الأنصباء. العول يخلي أصحاب الأنصباء نصيبهم أقل، يقلل من النصيب. الرد العكس، يزيدهم، عكس العول، وهو نقص في السهام المسألة وزيادة في نصيب الورثة. قال: وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة، يعني شخص مات ما عنده إلا أخت شقيقة، الأخت الشقيقة لها النصف، بحثنا ما في أحد ثاني يرث، ما الذي نفعل؟ نرد عليها، فهي كانت في الأصل ترث فقط النصف، أصبحت ترث كل المال، بخلاف العول، العول كان ينقص النصيب، الرد لا، يزيد النصيب. قال: ولا عصبة، رد على كل بقدر فرضه، يعني كل واحد نعطي بقدر فرضه من الورثة. قال: ما عدا الزوجين، يعني لا يرد على الزوجين. فإذا كان عندنا شخص مات وما عنده إلا زوجة، الزوجة كم ترث؟ الربع، نعطيها الربع، ما في أحد يرث، نعطي بيت المال، ما تعطى المرأة أو الزوجة، ما تعطى أكثر من فرضها. ومثل ذلك الزوج، الزوج يرث النصف، ما في أحد غيره، ما يعطى، ما يرد عليه. فإذا الرد يجري على كل الورثة إلا على الزوجين، إلا على الزوجين. قال: وإن كانت التركة معلومة، يعني الآن فيما يتعلق بقسم التركات، قال: إذا كانت التركة معلومة، نعرف قدر التركة 20,000 10,000، كيف نقسمها؟ هذا فيما يتعلق بطريقة قسمة التركة. قال: وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة إلى المسألة، يعني كم هو سهمه من المسألة؟ 2/6، كم 2/6؟ الثلث. قال فله من التركة مثل نسبته. كم نسبته؟ أصل المسألة من ستة، وهو يرث عدد سهام ثلاثة، مثلا زوج النصف له ثلاثة سهام، وأصل المسألة من ستة، ثلاثة إلى ستة كم النسبة؟ النصف، فيأخذ نصف التركة. هذا معنى كلام المؤلف. الطريقة الثانية، طيب نقف عند هذا، الحمد لله رب العالمين.